فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل

عيناه من الحزن فهو كظيم الله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون الله فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة يا رب يا رب يا رب

قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وأرحم الراحمين. الله الله قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا أهلكم أجمعين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا. وأتوني بأهلكم Thank you.